بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل القائم في حدود الله. والقائم في حدود الله هو المستقيم على شريعة الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. والواقع فيها أي الواقع في حدود الله. والوقوع في حدود الله يكون إما بترك واجب وإما بفعل محرم. قال: كمثل قوم استهموا، أي ركبوا سفينة فاستهموا، أي اقترعوا من يكون أعلاها ومن يكون أسفلها، ففعلوا هذه القرعة، فلما فعلوا هذه القرعة صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء، إذا أرادوا أن يستقوا الماء، فإنهم يترددون على من فوقهم، لأنه لا يمكن أن يحصلوا على الماء إلا إذا صعدوا على ظهر السفينة. فقالوا في فكرهم ورأيهم: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا نستقي منه الماء ولا نتردد على من فوقنا ونؤذيهم، فنستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن لا نكلف أنفسنا الصعود إلى أعلى السفينة، والفائدة الثانية أن لا نؤذي من فوقنا بكثرة ترددنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم، يعني الذين في الأعلى تركوا الذين في الأسفل يخرقون هذا الخرق، فإن تركوهم هلكوا جميعا، لأن الماء إذا دخل السفينة أغرقها فهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن أخذوا على أيديهم، أي الذين في الأعلى أخذوا على أيدي الذين في الأسفل نجوا، يعني الآخذون، ونجا أيضا الذين أخذ على أيديهم، فينجون جميعا. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة. والقرآن والسنة مملوء بضرب الأمثال، ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فطريق القرآن والسنة ضرب الأمثال المحسوسة لتقريب المعاني المعقولة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صلاح الراعي سبب لصلاح الرعية غالبا، فإن الراعي إذا صلح صلحت الرعية تبعا له. وكذلك أيضا رب الأسرة إذا كان صالحا فإن صلاحه عنوان على صلاح أولاده. ولهذا قال المفسرون في قول الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، قالوا إن المراد بالأب هنا الجد السابع. ومنها أيضا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء، لأن ترك السفهاء يفعلون ما يشاءون من المنكرات ومن مخالفة أمر الله سبب لهلاك الجميع، والأخذ على أيديهم وتقويمهم سبب لنجاة الجميع. ولهذا قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات القرعة لقوله استهموا. والقرعة أي الاستهام قد وردت في القرآن الكريم في موضعين وفي السنة في ستة مواضع. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وأما السنة فقد وردت في مواضع ستة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فالقرعة ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حيث المعنى والنظر، وهو أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. والضابط في القرعة أو القاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر فإن المستحق يخرج فإن المستحق يخرج بالقرعة. إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا مزية لأحدهما على الآخر فإنه يخرج من يستحق هذا الشيء بالقرعة. ولذلك أمثلة منها: لو اجتمع رجلان يريدان إمامة في هذا المسجد فإن وتساويا في جميع الصفات فإنه يخرج المستحق بالقرعة. لكن لو تميز أحدهما على الآخر، كما لو تميز بكثرة قراءته أو بعلمه أو بتقوى أو بصلاحه فإنه يقدم. كذلك أيضا لو اجتمع رجلان يريدان الأذان في مسجد من المساجد ولا مزية لأحدهما على الآخر فإنه يقرع بينهما. لكن متى أمكن في القرعة أن يعطى كل واحد شيئا فهذا هو العدل. فمثلا لو سبق اثنان إلى مكان يريدانه للبيع وكان المكان يتسع لهما، فبدلا من أن نقرع بينهما ونحرم أحدهما يقسم بينهما. فمثلا لو أن رجلين سبقا إلى موضع يريدان فيه البيع، هذا يقول هذا الأول يقول أنا أحق به والآخر يقول أنا أحق به، فإننا في هذه الحال لا نقرع بينهما إذا أمكن قسم المكان بينهما، لأن في الإقراع بينهما حرمانا لأحدهما، وفي قسمه بينهما نعطي كل واحد ما يستحقه من هذا المكان. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على مشروعية صبر الجاري على ما يحصل له من أذية جاره، وأنه يصبر على ما يحصل له من الأذى، لأنه ربما كان عدم صبره سببا للشر والفساد. ولذلك الأولون الذين في أعلى السفينة صبروا على تردد هؤلاء لاستقاء الماء مع أن فيه أذية، هذه المفسدة هي دون مفسدة خرق السفينة، فأخذ العلماء من ذلك أنه ينبغي للجاري أن يصبر على ما يحصل له من أذى من جاره. ومعلوم الأدلة الشرعية التي جاءت بالإيصاء بحق الجار وبيان حقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.